إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا في الجمعة الماضية قد أشرنا إلى بعض هذه الخواطر المتعلقة بزيارة بيت الله تعالى، وكان ينبغي أن نستكملها وأن نستكمل معها كذلك خواطر زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سنعود لما كنا فيه. فإن جاء وقت لشرح ذلك إن شاء الله تعالى نعود إليه، ونستأنف ما كنا بصدده من عوامل الاستقامة على السير إلى الله تعالى. ومنزلة اليوم التي نشير إليها هي منزلة الاعتصام بالله تعالى والاعتصام بحبل الله تعالى. وهذه المنزلة من أهم المنازل التي أمر الله تعالى بها، ورتب عليها سبحانه وتعالى الهداية والاستقامة عليها، وكذلك رتب عليها سبحانه وتعالى الحفظ والمنع والحماية لأصحابها. فالاعتصام افتعال، يعني معناه الاحتماء أو الحماية، يعني اعتصم بالله يعني احتمى بالله تعالى، واعتصم بحبل الله تعالى كذلك. فالاعتصام نوعان: اعتصام بحبل الله تعالى أمر الله تعالى به فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال هذا في الاعتصام بحبل الله تعالى، وفي الاعتصام بالله تعالى قال: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وبيّن سبحانه وتعالى عقبة الاعتصام به فقال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذه إذن، يعني هذه المنزلة من أهم المنازل التي يهتدي بها المرء سيره إلى الله تعالى، ويستقيم له هذا السير ويحفظ في هذا السير. فإن الاعتصام بحبل الله تعالى يحمي المرء من البدعة والضلالة ومن آفات العمل، والاحتماء بالله تعالى الاعتصام به يحميه من الهلكة. فإن السائر إلى الله تعالى كالسائر في طريقه إلى مقصده الذي يود أن يصل إليه، فلا بد أن يتحقق له أمران حتى يصل سالما. الأمر الأول هداية الطريق، يعني أن يعرف الطريق جيدا وما فيه حتى يستطيع أن يسير فيه على بينة ليصل مقصده. والأمر الثاني أن يكون سالما، يعني أن يوجد فيه من يحميه ويحفظه في طريقه حتى يصل. لذلك كان الاعتصام بحبل الله تعالى مانع من الضلالة ومن البدعة ومن آفات العمل، لأنه الدليل الذي يأخذ بصاحبه في طريقه إلى الله تعالى ليهديه هذا الطريق حتى يصل. والاعتصام به سبحانه وتعالى يحميه، فهو عبدته وعتاده وسلاحه الذي يصل به بسلامة إلى طريقه إلى مقصده الذي يسير إليه. لذلك كان هذا الحال لا يصل المرء إلا بهذين الاعتصامين. وملخص هذه القصة، قصة الاعتصام بالله تعالى وبحبله، أن يخرج المرء في هذه المسائل، يعني في قضية علاقته بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدينه، أن يخرج عن حظوظ نفسه، بمعنى أنه يعتصم بحبل الله فيخرج بهذا الاعتصام بحبل الله تعالى، يخرج به عن هوى النفس وعن اتباع الشيطان وعن الميل إلى ما يغضب الله تعالى، أو الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتصام به سبحانه وتعالى يعني ألا يكون له مع الله تعالى حظ لنفسه. لا يسير المرء إلا بترك هذه الأمور، إلا بأن يكون معتصما بأمر الله تعالى وكتابه وسنة نبيه، وأن يخرج عن حظ نفسه معتصما بالله تعالى. سنبين هذا المعنى. الأولى لما قال تعالى واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير، بيّن سبحانه وتعالى علة الاعتصام بالله تعالى، وهو كونه سبحانه وتعالى مولاهم، ومولاهم يعني الناصر لهم سبحانه وتعالى، المؤيد لهم، المعين لهم، المدافع عنهم سبحانه وتعالى. ثم عقب على ذلك أو فرع على ذلك بأن هذا المولى هو أفضل مولى وأفضل ناصر إذا ما اعتصم المرء به، ومن ثم تكمل له هذه الهداية. هذه الهداية وهي الاعتصام بالله تعالى، أولى درجاتها أن يعتصم بالخبر استسلاما وإذعانا، هذا الأمر الأول. لا يكون معتصما في الدرجات الأولى إلا بأن يستسلم لخبر الله تعالى مذعنا له بخبره ما يأتي عن الله وما يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذه المنزلة لا يكون معتصما أبدا إلا بهذا المعنى. وهذا المعنى قد أشار إلى تعريفه بصاحب المنازل. نعود إلى كلام ابن القيم وشرح لصاحب المنازل، يقول الاعتصام بالله هو المحافظة على الطاعة مراقبة للأمر، ده الاعتصام بالحبل. والاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم، الترقي عن شهود ما سوى الله تعالى تأثيرا بنفع أو ضر أو عطاء أو مانع. هذا هو الاعتصام بالله، يعني ألا يشهد غيره نافعا أو ضارا، معطيا أو مانعا، محييا أو مميتا في كل أموره وتأثيره به. أما الأولى وهي الاعتصام بحبله، يعني المحافظة على الطاعة مراقبة للأمر، يعني أن يكون مؤتمرا بأمر الله تعالى امتثالا لهذا الأمر الذي أتاه من الله تعالى وأتاه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لعلة باعثة على هذا الأمر ولا كذلك للعادة التي يأتيها، وإنما هو يحافظ على الطاعة امتثالا لأمره سبحانه وتعالى إخلاصا له واحتسابا لهذا الأمر وهذا لهذا الثواب عند الله تعالى. الاعتصام به إذن المحافظة على الطاعة مراقبا لأمره، يعني أن يكون الباعث له على تلك الطاعة هو الإيمان، هو الامتثال لأمر الله تعالى لا لعلة أخرى. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام إيمانا واحتسابا غفر له، أو قام إيمانا واحتسابا غفر له، بيّن هذا الحال. فالصيام والقيام هو الطاعة، والإيمان هو الآمر له، والباعث على ذلك هو الإخلاص، يعني أن يكون الأمر أمر الله جل وعلا هو الباعث له على ذلك، والاحتساب هو أن يقوم بكل ذلك رجاء ثواب الله تعالى وانتظارا لأجره جل وعلا وانتظارا لرحمته وفضله سبحانه وتعالى. لذلك نعود إلى الأمر الأول، عندما علمنا الاعتصام بالله المحافظة على الطاعة مراقبة للأمر، يعني بما بينا ذلك، والاعتصام به سبحانه وتعالى هو الصعود عن أن يشهد شيئا غير الله تعالى له نفع أو ضر، وهي مسألة من أعلى المسائل أن يصل المرء إلى ذلك. فشرحها بعد ذلك بهذه الحالة الحسنة، بهذه الحالة الحسنة التي نشير إليها. الدرجة الأولى في هذه المنزلة هي الاعتصام بالخبر، الاعتصام بما يأتيك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم استسلاما وإذعانا. ما أن يأتيك عن الله سبحانه وتعالى إلا وقبله بالتسليم والإذعان والطاعة والخضوع والانقياد لأمر الله تعالى، لا يكون معتصما بحبله ولا به سبحانه وتعالى إلا بأن يستسلم للخبر، أن يعتصم بالخبر، أن يعتصم، أن يحتمي بخبر الله تعالى استسلاما وإذعانا، وذلك بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على الإنصاف واليقين. هذه الأولى. والثانية، درجة الثانية بالانقطاع، يعني بانقطاع النفس عن حظوظها، لا يكون معتصما بالله وله حظوظ من نفسه تمنعه عن أن يسير إلى الله أو أن يكون معتصما به. وهذه الحظوظ وهذا الانقطاع عنها بهذه الثلاثة كما كان في الأولى بثلاثة أخرى، وهي صون الإرادة. أنا سأذكر كلام الرجل الشيخ أبو إسماعيل وما يذكره ابن القيم في شرحه، يقول: وهو صون الإرادة قبضا، أن يقبض إرادته صونا لها عن أن تكون تريد غير الله تعالى، صون الإرادة قبضا، وإسبال الخلق على الخلق بسطا، وقطع العلائق عزما. واسمع هذه الثلاثة بعد الثلاثات الأولى لتفهم ذلك الأمر من الله تعالى عندما أمرك باعتصم بحبل الله واعتصم بالله، كيف تحقق هذا الاعتصام إذ قد أمرك بذلك، ولا بد وأن يكون لهذا الاعتصام معنى، ولا بد وأن ترى نفسك وقد حققت هذا الأمر من الله تعالى، وأن تنظر في نفسك وصلت إليه أو تدبرت في هذا المعنى فعلمت وزنك فيه واستحقاقك له أو درجتك منه أو منزلتك فيها، حتى تصلح ما كان منك من تقصير، أو حتى تتوب ما كان منك من تفريط، أو حتى تستدرك ما فاتك مما لم تكن قد تحققت به. لذلك يقول: وهو الاستمساك وهو التمسك بالعروة الوثقى، في الدرجة الثانية. اسمع إلى الدرجة الأولى، يقول: أن تعتصم بالخبر استسلاما وإذعانا، وذلك بتصديق الوعد والوعيد، أن تكون مذعنا لهذا الخبر الذي يأتيك عن الله وعن رسوله لا تفرط فيه أبدا، لا تفرط في خبر الله وخبر رسوله إذا أتاك بما أمرك به أو بما ينهاك عنه أو بما يندبك ويستحسنه ويستحبه لك أو بما يخبرك به عن الله تعالى وأسمائه وصفاته أو بما يخبرك عن الغيب والقبر والحساب والنشر والبعث والصراط والجنة والنار، أن يعتصم بهذا الخبر استسلاما له وإذعانا. سمعنا وأطعنا كما يقول الرب، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وذلك كما قال بتصديق الوعد والوعيد. لا يستسلم المرء إذعانا لله تعالى إلا أن يكون مصدقا بالوعد والوعيد، ولا يصل الاعتصام بالخبر إلا أن يكون مصدقا بالوعد وبالوعيد، مصدقا بما أعده الله تعالى للطائعين المستسلمين لأمره المنقادين له الطائعين له سبحانه وتعالى، بما أعد لهم من رحمته ومحبته وجنته ورضوانه وجزيل ثوابه في الأولى والآخرة ورفعتهم وتميزهم ونصرهم إلى آخر ما أعد الله لهم سبحانه وتعالى من ذلك، وبتصديق الوعيد في نفس الوقت بما أعد للمخالفين المقصرين في الاعتصام به أو بحبله سبحانه وتعالى من طرده وإبعاده لهم ومن هزيمتهم ونكستهم وبعدهم واتباعهم للشيطان، ثم ما أعد لهم من العذاب الأليم، كل على حسب بعده وتفريطه في الاعتصام بحبله أو في الاعتصام به. ثم ينشأ ذلك عن تعظيم الأمر والنهي الناشئ عن تعظيم الآمر الناهي سبحانه وتعالى. كيف يعتصم بالخبر وهو لا يكون معظما لأمره ونهيه، معظما لله تعالى الآمر الناهي؟ لا يحقق هذا الاعتصام ما دام على هذا الحال. لذلك على قدر تعظيمك لله تعالى وعلى قدر تعظيمك لأمره ونهيه وتعظيمك لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وما أتاك به، على قدر هذا التعظيم على قدر الاستسلام والإذعان لخبره على أي نوع كان هذا الخبر الآتي من الله تعالى. وانظر إلى حالك ونفسك لتقيس بهما هذا الاعتصام بالله تعالى الذي ينبني عليه حينئذ أنك من المهتدين أو أنك من المفرطين في الهداية، وما هي منزلتك من هذه الهداية وما حصلت منها. والأمر الثالث يشير إليه الشيخ بقوله وتأسيس المعاملة على الإنصاف واليقين، فلا يستسلم للخبر ويكون مستسلما له معتصما به، معتصما بخبر الله تعالى بحبله، إلا أن يؤسس معاملته لله تعالى وللناس على اليقين والإنصاف، على اليقين في الله تعالى والثقة فيه والتوكل عليه سبحانه وتعالى والتسليم له والرضا عنه جل وعلا. وهذا اليقين هو الذي يدفعه إلى أن يكون واثقا في ربه سبحانه وتعالى، إلى أن يكون متوكلا عليه، إلى أن يقوم بذلك الأمر والناهي لا يخشى شيئا، لأنه قد استيقن في الآمر الناهي سبحانه وتعالى وتيقن وصار يقينه عليه وتوكله عليه وثقته فيه وقيامه به سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا الاعتصام بالخبر، لا يقوم المعتصم يعني لا يقوم غير المستيقن بالله إلا بهذا الحال. لذلك الله تعالى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا يصل إلى هذا الاعتصام إلا بذلك الإيقان، وإن الإيقان هو الدرجة العليا من الإيمان بالله تعالى، أن يصل إلى هذا اليقين ولعلنا نشير إلى منزلة اليقين بعد إن شاء الله تعالى. أما ما نحن فيه اليوم فهو هذا الحال، من يقوم كل تصرفي على اليقين في الله تعالى، على الثقة لا على التردد ولا الشك ولا الضيق ولا التبرم ولا أنه يفعل أو لا يفعل أو أن في صدره حرجا مما يقوم به أو خوفا من أن يقوم به أو ترددا وخزلانا لأمر الله تعالى، لا، وإنما قد ارتفع به اليقين إلى هذه الحالة التي تجعله يعتصم بالخبر لا يبالي، وأنه حينئذ في حماية الله تعالى كما قال، في أمن الله تعالى، في أن يدفع الله تعالى عنه وأن يزود عنه وأن يحفظه سبحانه وتعالى. والإنصاف وهي من المسائل المهمة جدا، في أن يكون المرء معتصما بالله معتصما بحبله سبحانه وتعالى، أن يؤسس معاملته مع الله تعالى على الإنصاف، وأن يؤسس معاملته كذلك مع الخلق على الإنصاف. يعني أن تقوم معاملته مع الله تعالى على الإنصاف، بمعنى أن الله تعالى يعطيه الصحة والوقت والفراغ، وألا ينصف ربه في أن يكون ذلك الوقت وذلك الجهد وتلك الصحة وذلك الفراغ أن يكون لله تعالى، أن يعطيك إياه فتصرفه لغيره، فتضيعه على نفسك لا لربك ولآخرتك ولمصلحتك في الدنيا والآخرة. وهي مسألة عظيمة أن ينظر المرء هل هو منصف مع ربه فيما أعطاه من نعم من الإيمان والعمل الصالح والمال والجهد والصحة والفراغ والأخوة وغير ذلك مما أعطاك، أنصفت فيه ربك سبحانه وتعالى أو أنك ظلمت نفسك بأن لم تنصف فيه ربك جل وعلا في تلك المعاملات. وانظر إلى حالك لتقيس به نفسك ولتعلم به مرتبتك من الله تعالى، ولتتميز لك منزلتك حين تعرض على الله وحين تقف بين يديه. وانظر إلى كل تلك الأحوال التي تأتيها أو تذرها، من نومك، من راحتك، من أكلك، من شربك، وتقيس فيه ما نتكلم عليه من إنصافك لربك أو أنك تقوم به لنفسك وهواك وشيطانك وغير ذلك مما لم تنصف فيه ربك في أقوالك وأعمالك وأحوالك أو فيما أنت فيه من نعم الله جل وعلا. وأما تأسيس الإنصاف، المعاملة على الإنصاف مع الخلق، فهذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تأتي للناس ما تحب أن تؤتى إليه أو من أن يأتوك به، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذ ما أساس المرء هذه المعاني فإنه يكون حينئذ قد استكمل الدرجة الأولى من الاعتصام الذي أمر الله تعالى به والذي ينتظر المرء عاقبته الحسنة. هذا ميزان منزلة المرء من الله تعالى. والدرجة الثانية، وهي انظر إليها أولا لتدري لتعلم ما نحن فيه، كيف يخرج المرء عن كل شيء إلا بالله تعالى، يعني كيف يخرج عن حظوظ نفسه في إرادته وما يريد وفي توجهه وما ينطلق منه من ناحية، ومن ناحية ثانية فيما يتعلق بمعاملته للخلق، والثالثة فيما يعرض له من أحوال النعم في الدنيا. يعني لا يكون المرء معتصما بالله تعالى إلا بأن ينقطع عن حظوظ نفسه، أن تكون إرادته لله تعالى، أن يصون إرادته كما يقول الشيخ قبضا، يعني أن يقبض إرادته ويصونها عن أن تكون هذه الإرادة متوجهة لغير الله تعالى. هذا الجزء الأول، لا إرادة له إلا ما يريد ربه سبحانه وتعالى، لا ما تريده نفسه ولا هواه ولا شيطانه ولا ماله ولا أهله ولا ولده وما لا وما يتطلع إليه في الدنيا أو ما يود أن يكون عليه من حال. إرادته إذن كلها متوجهة لله تعالى. إذا ما لم يصن هذه الإرادة فبقدر عدم الصون لهذه الإرادة أن تكون لله تعالى بقدر ما يكون فيها من حظ النفس بقدر ما يخرج عن اعتصامه بالله تعالى. والأمر الثاني يوضح هذا الكلام وإن كان في الجزئية الثانية من انقطاع النفس عن حظوظها مع الخلق، بمعنى أنه كما يقول الشيخ أن يسبل إسبال الخلق على الخلق بسطا، بمعنى أنه يكون في معاملته مع الخلق كما ذكرنا من قبل أن يبذل الندى وأن يكف الأذى وأن يتحمل الأذى. فإن هذه النفوس الحسنة التي تزكت بمكارم الأخلاق وصارت هذه التزكية لها سجية وطبيعة، كانت هذه القلوب قلوبا سمحة في علاقتها بالناس لتبين أنها في تلك العلاقة بالناس قد خرجت عن هذه الحظوظ متعلقة بالله تعالى معتصمة به، بمعنى أنه إذا لم يبذل الندى ولم يتحمل الأذى ولم يكف الأذى دل على أنه قد بقيت من نفسه ما يكون سببا في عدم تعلقه بالله أو سببا في إعطاء نفسه حظها. فإذا لم يتحمل الأذى دل على أنه إنما يرد الأذى غضبا لنفسه لا اعتصاما بالله، ولا يكف الأذى كذلك إنما غضب لنفسه تباعا للشيطان ميلا مع هواه، ليس اعتصاما بالله تعالى. كأنه يقول إن المعتصم بالله قد خرج في هذه المسألة أيضا عن حظوظ نفسه لمراد ربه سبحانه وتعالى، فظهرت عليه تلك الأخلاق الحسنة أخلاق النفوس السمحة الكريمة التي قد تزكت بمكارم الأخلاق وأعالي الصفات التي لم يجعل بينه وبين الخلق شيئا يعطله عن الله تعالى أو ينقطع به عن ربه، بل قد انقطعت هذه النفس لا يصل إلى الله تعالى، وعليه من تلك النفس شيء، عليه من آفاتها ومن صفاتها المرزولة ومن تصرفاتها من تصرفه لها غضبا أو سرورا أو فرحا أو ضيقا أو حزنا أو إعطاء أو منعا، كل ذلك لها. فبقدر هذا ما يكون قد أعطى حظ نفسه فخرج عن اعتصامه بربه سبحانه وتعالى. وإن هؤلاء الأولياء وهؤلاء المتقون وهؤلاء كل هؤلاء إنما يسعون ليصلوا إلى هذا الحال، أن يخرجوا عن حظوظ أنفسهم، كما بين لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما غضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى فلا يقوم لغضبه شيء، وأنه كما قال عنه أنس خدمته 10 سنين ما قال لي لشيء قط لما عملت شيء عملته لما فعلت أو لشيء لم أفعله لما لم تفعل إلى آخر هذه المعاني كما نقول. ومن ثم كان لازما على أهل الإيمان السائرين إلى الله تعالى أن ينظروا في حظوظ أنفسهم تلك وأن يقفوا عليها وأن يعلموا ما كان منها لله وما كان لغيره، وإلا قد خرجوا عن اعتصامهم بالله تعالى. هذه الدرجة الثانية التي نسميها الانقطاع لا بد أن يكون فيها المرء على هذا الحال، ما دامت عليه بقية من نفس، ما دامت عليه بقية من حظوظ، ما دامت عليه بقية من نظره إلى نفسه وإعطائها ما تود وتميل، كل ذلك في نهاية المطاف يصب في عدم الاعتصام بالله والترقي عن هذه النفس إلى الله تعالى. وإن هذه النفس هي القاطعة عن الله جل وعلا له فضلا عن أن يكون معتصما به، بل إن قواطع السير إلى الله تعالى الذي يقطع سيرك على الله إلى الله تعالى، إن أول ما يقطع هذا السير هو النفس وآفاتها. فإذا لم تقطع هذه الآفات وتنفيها عن نفسك وتتخلق فيها بالأخلاق الحسنة والصفات المطلوبة شرعا وتتقيد فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن تلك الآفات وتلك القواطع هي التي تمنعك عن استكمال السير إلى مقصدك إلى الله تعالى. وإنما نعانيه اليوم أشد المعاناة هو هذا الحال، وهو أن الخلق إنما هم كما يقال محجوبون عن ربهم بأنفسهم والميل لها وإعطائها راحتها وحظوظها والحزن لها والفرح لها والإعطاء لها والمنع لها إلى آخر ما نرى من تصرفات مانعة من السير إلى الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قد سمعت هذا الأمر من الله تعالى، وهو اعتصموا بالله. اعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وعلمت كيف أمر كذلك بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا. وإذا قلنا نستكمل ما كنا فيه، والمسألة الثالثة في الانقطاع، انقطاع النفس عن حظوظها والتي لا تنقطع إلا بها، وهي قطع العلائق عزما، يعني العزم على أن يقطع العلائق عزما أكيدا، فلا يكون معتصما بالله تعالى وهناك علائق تمنعه وتقطعه عن السير إلى الله تعالى. وهذه العلائق تراها في يراها المرء في نفسه، سواء في أكله، في شربه، في لبسه، في علاقاته بالناس، في نومه، في استيقاظه، في علاقته بأهله، في نظرته إلى المال والجاه والسلطان. هذه العلائق كلها لا يكون معتصما بالله تعالى إلا أن يقطع، إلا أن يعزم على قطع هذه العلائق. وإن القطع الأهم لهذه العلائق إنما يقطعها عن القلب، فكل ما يكون سببا في أن يقطعك عن الله تعالى وأن يؤخرك عنه من العلائق التي تراها في هذه الحياة الدنيا، ونضرب المثل السريع بكونه يكون زاهدا ومعه 1000 دينار، قال نعم إن كانت في يده ولم تكن في قلبه، إن كان إذا زادت لا يفرح وإن قلت لا يحزن، فكأنه قطع سكة لهذه العلائق من علائق المال أو علائق الجاه أو علائق السلطان أو المصاحبة أو المصادقة أو كل ما يكون سببا في أن يقطعك عن الله تعالى من الرسوم والعادات والمألوفات في كل أحوالك. فإذا لم تكن قد عزمت على أن تقطع هذه العلائق وألا يكون شيء من هذه الحياة الدنيا أبدا من العلائق التي تمنعك عن السير إلى الله تعالى، العزم حينئذ على أن تقطعها عن قلبك، وألا يكون لك علائق إلا علائق الإيمان والمحبة، حيث سارت بك. فإن سار بك الإيمان في هذا الطريق سرت فيه، إن سارت ركائب الطاعة والمحبة بك في هذا الطريق سرت به، لم تكن متعلقا بعادة ولا بمنظر ولا بهيئة ولا بنوم ولا بشرب ولا بأكل ولا بغير ذلك من العلاقات، سواء كانت العلاقات العامة بين الأشخاص وبين نعم الله تعالى أو بين العلاقات الخاصة بك وبنفسك وبأهلك ومالك وولدك وجاهك وسلطانك أن يمنعك شيء من ذلك، أو أن تستحي به من هذا الشيء عن أن يكون أمرك لله وسيرك لله وقيامك بالله ومع الله ولله، فإن ذلك كله يكون من قواطع السير إلى الله تعالى، من العلائق والمألوفات التي لا شك تعيق القلب عن السير إلى الله تعالى. فقطع هذه العلائق متعلق بالقلب. إذن إذا رأيت نظرت إلى هذه الثلاثة علمت هذا المجموع، أن ينقطع في إرادته، وأن ينقطع في علاقته بالناس، وأن ينقطع في علاقته بما أعطاه الله تعالى، فلا يكون شيء من ذلك كله مانعا له، قاطعا له عن اعتصامه بالله، وإلا خرج عن أن يكون معتصما. وإذا كان هذا الحال ما ذكرنا فيما سلف، فإن معنى الكلام وملخصه هذا الكلام هو أن يقيس المرء أمر الله تعالى له بالاعتصام. هل رأيت نفسك معتصما؟ هذا الاعتصام الذي ذكرت بعض ملامحه أشرت إليه سريعا، هذه المعاني السريعة كما ذكرتم مع ما أصابنا من قطع هذه الكهرباء، وما نظر المرء فيه من أحواله لينظر إلى الله تعالى، وقد قال الله فاعتصموا بالله هو مولاكم. اعتصموا وحققوا هذه المعاني أو لا، أو ما مدى ما حققوه منها ومدى ما لم يحققوا، ووازنوا بين الأمرين ورأوا أنفسهم عند هذا الحال على حقيقتها التي يواجهون الله تعالى ويلقونه بها. وحينئذ يعلم المرء لماذا قد قصرت هدايته عما يطلب، لأنه لم يعتصم الاعتصام المطلوب بالله تعالى. لأنه لو اعتصم كما قال تعالى من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وهذا الصيغة من الصيغ الأكيدة، هدي يعني انتهت هدايته بهذا الاعتصام. إذا سأل السائل اليوم لماذا لا يستقيم في هدايته إلى الله تعالى وفي سيره إليه جل وعلا، ولماذا هو متردد، ولماذا يسير ثم يرجع، ولماذا يتقهقر في سيره إلى الله تعالى، ولماذا كل هذه الأسئلة التي نراها من ضعف الإيمان ومن عدم وجود حلاوة الإيمان في قلبه، ثم من تفريطه فيما أمر الله تعالى به في نومه، في كسله، في تقاعده عن الله تعالى، علم حينئذ قضية الاعتصام بالله تعالى، وأنه مهما بذل في أن يعتصم كوفئ من الله تعالى بالهداية، مهما قل في الاعتصام وجد سوء ذلك في قلة الهداية وعدم الاستقامة عليها وعدم صحة السير والسلوك إلى الله تعالى. ما رأيت إذن من علائق وقواطع واستسلام للخبر وإنصاف في المعاملة وتصديق كل هذه المعاني رأيت نفسك فيها ونظرت لتحقق ما قصرت فيه منها ليكون سببا لاعتصامك بالله تعالى. الجمعة العامة كانت في الحقوق والواجبات، نشير إليها أيضا، وهذه الحقوق والواجبات ملخصها أن المرء لا يطلب حقوقه إلا أن يقوم بالواجبات التي عليه. وهذه المسألة التي شرحناها اليوم هي كيف يقوم المرء بواجباته قبل أن يطلب حقوقه كما يقولون، بمعنى أنه كل الناس تعلم الحقوق والواجبات التي يدعون ومع ذلك لا يقومون بها. لماذا؟ لأنهم لم يتحققوا بما قلنا هذا اليوم أو بشيء منه أو بما نقول من قبل. لذلك كانت هذه الخطبة يعني تمهيدا لهذا الحال وإصلاحا له، ليكون المرء كذلك على